خطا. كم الجناية يا محمد؟ 3. وش نقولها؟ عمد. شبه عمد خطا. العمد وش يختص به؟ يختص به القود. عمد يختص به القود. وش معنى القود؟ أن نفعل بالجان كما فعل. إذا كان قد قتل يقتل، وإذا كان قد قطع يقطع، وإذا جنى فإنه يجنى من يفعل به على حسب الضوابط. وأما شبه العبد لا، فليس فيه قوت، وإنما فيه دية، دية مغلظة أحسن. وأما الخطأ فليس فيه قوت، وإنما فيه دية مخففة. نعم. وقدموه على الجنايات والحدود والمخاصمات لأن وقوعها في الغالب بعد الفراغ من شهوة البطن والفرد. يعني وقوع هذه الأشياء المخاصمات الحدود الجنايات ما تقع من الإنسان